إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس معاشر المؤمنين والمؤمنات إن مرحلة الشباب هي المرحلة الذهبية في عمر الإنسان فإن الشباب هو الذي يرسم ملامح المستقبل ويحدده وذلك لاتصافه بالفورة والحماسة والقوة والنشاط والاعتداد بالرأي وظهور الشخصية والاستعداد للتضحية في سبيل تحقيق المبادئ والأفكار التي يحملها الإنسان إن هؤلاء الشباب هم طاقة الأمة وقوتها وعمادها ومصدر عزها قد أسندت الأمة زمام قيادتها إليهم وعلقت مناط نجاحها عليهم وقد جعل الله الشباب من أكبر أسباب بلوغ المعالي والقمم لا تشد عن ذلك أمة من الأمم فهم من أكبر المقومات في صنع مجد الأمة وتاريخها في حاضرها ومستقبلها وكما قيل إن شباب اليوم هم رجال الغد وقد سجل التاريخ الإسلامي لمسة تقدير وعرفان لثلة من الشباب على مر الزمان قد أخذوا بأسباب العزة والتمكين من الإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح والحرص على معالي الأمور وعدم الركون إلى الدعة والفتور أو الاشتغال بسفاسف الأمور كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل الذي أسس ملة التوحيد قال عنه ربه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال عن أصحاب الكهف الذين هم من أولياء الله سبحانه، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إن العناية بهؤلاء الشباب إنما هو فأل خير في هذه الأمة، ودليل على فلاحها وطريق إلى نجاحها، فإن هؤلاء الشباب يكون منهم العامل والبناء والمهندس والطبيب والمعلم والمربي والصانع والحرفي وطالب العلم والعالم الرباني وغير ذلك من صنوف الشباب النافع لأمته وبلده. وإن دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام قد علي بهؤلاء الشباب عناية فائقة وأولاهم أهمية بالغة، حتى تستغل هذه الطائفة الاستغلال الأكمل ويستفاد منها الاستفادة المثلى في تحمل الأعباء والتكاليف والقيام بالمسؤوليات والواجبات على أكمل وجه ممكن. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالشباب الذين كانوا حوله فيوجههم التوجيه السليم ويعلمهم العلم النافع، فكان عليه السلام يثق في قدراتهم ويوليهم من المسؤوليات، فقد بعث أسامة بن زيد بجيش إلى الشام وهو شاب حديث السن، وهذا الأرقم بن أبي الأرقم الذي لم يجاوز 20 من عمره اتخذ النبي داره محلا للاجتماع مع أصحابه في بداية دعوة الإسلام، وكان عليه السلام يراعي حقوق الشباب ويهتم بمشاعرهم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب من ماء أو غيره، وعن يساره الأشياخ وعن يمينه فتى شاب، فقال للشاب: أتأذن أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. قال فأعطاه إياه. وكان عليه السلام يظهر قدرات الشباب ويبين إمكاناتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى حذيفة وهؤلاء من الشباب. وكان صلى الله عليه وسلم يخص الشباب بكثير من العلم ليعرفهم بقيمتهم وليدعوهم لطلبه والاشتغال به، فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وقال لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول له في بعض الوصايا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن ذلكم أيضا ما جاء عن الصحابي الجليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله رحيما رقيقا، فظنا أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، فسألنا عن أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يبين للأمة كلها عناية الرسول بهؤلاء الشباب ورحمته بهم والإشفاق عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يوجه هؤلاء الشباب إلى ما فيه صلاحهم وعفتهم، وإلى ما يضبط الشهوة فيهم ويعدلها، فقال في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجاء عنه في الخبر الصحيح أيضا أن فتى شابا جاء إليه فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فزجره القوم، فقال له الرسول: ادنه. فدنا قريبا منه فقال له: هل تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: هل تحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: هل تحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. وهكذا ذكر له العمة والخالة إلى أن قال: ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فكان هذا الفتى بعد ذلك لا ينظر إلى شيء من الزنا. فالله أكبر، ما أعظم هذه التربية وما أجمل هذه الرعاية النبوية الكريمة. وإن هذه العناية الخاصة بهؤلاء الشباب من نبي الأمة قد أثمرت ثمارا جليلة وأينعت نتائج عظيمة، فأخرجت هذه العناية جيلا من الشباب لم يعرف له مثيل في تاريخ الأمة، يقدم الغالي والنفيس في نصرة الإسلام، وسجل بطولات ومواقف خالدة في خدمة دينه وأمته. ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر، فإذا عن يميني وعن يساري شابان حديثا السن، فقال أحدهما سرا: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ فقال الشاب: لقد عاهدت الله عز وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. قال: ثم قال الآخر: مثل ما قال صاحبه. فقال عبد الرحمن: ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. ثم أشرت إليهما إلى أبي جهل، قال: فشد عليه مثل السقرين حتى قتلاه، وهما ابن أفراء رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر الذي كان عروسا ليلة أحد، فلما دخل على زوجته سمع نادي الجهاد فتركها وخرج للجهاد وقاتل حتى قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة لأنه خرج جنبا ولم يغتسل. فسمي بعدها بغسيل الملائكة، وهذا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها، قد جمع من العلم وهو شاب صغير، وكان يفتي بين الصحابة الكبار، وكان عمر رضي الله عنه يدخله مع أشياخ بدر لعلمه وفقهه، وغيرهم من شباب الصحابة، لأن كثيرا منهم كانوا قد حملوا هذا العلم ورفعوا راية الجهاد وهم من الشباب، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تسلكه الأمة في العناية بالشباب وتوجيههم ورعايتهم، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت ذلك فإنها ستجد أحسن الثمار وتلاقي أروع النتائج، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، الذي علم هذه الأمة وأخذ بيدها إلى مناهج السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، فيا عباد الله، لا شك أن المحيط الذي يعيش فيه الشاب يؤثر عليه ويأخذ منه إما سلبا وإما إيجابا، وإما خيرا وإما شرا. وإن شباب الإسلام اليوم إن أكثرهم صار يتردد على أماكن اللهو واللعب والميسر والقمار ومراتع المخدرات وديار الرذيلة والفساد، فكان ذلك سببا كبيرا في انحراف الشباب عن أخلاقهم ومبادئهم وقيم دينهم. ورغم هذا الواقع الذي يعيشه كثير من شباب الإسلام اليوم، إلا أن البعض منهم قد سلمه الله عز وجل وعصمه من ذلك، فجعل من المسجد مأوى ومنزلا له يلازمه ويتردد إليه في سائر أوقاته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الشباب لما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل معلق قلبه بالمساجد، وشاب نشأ على طاعة الله عز وجل. إن المسجد عباد الله هو مرجع المسلم الذي يغذي روح الإسلام في نفسه، لما يتردد عليه خمس مرات في اليوم، ولما يسمع فيه من القرآن والدروس والمواعظ، ولما يفيض عليه من روحانية إيمانية، ولما يغشى جوانبه مما يطبعه عليه من فضائل أصيلة ومن أخلاق وآداب فاضلة. إن المسجد عباد الله مهم في حياة الشاب، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان أول ما قام به بناء المسجد النبوي الكريم، فاجتمع الشباب حوله فكان يعلمهم ويوجههم من خلال ذلك المسجد المبارك. وينبغي أن يعلم عباد الله أن شباب الإسلام اليوم تواجهه تحديات معاصرة مختلفة تريد تضليل الشباب والتخلي عن شخصيته الإسلامية، بشعارات براقة باسم التوافق بين الحضارات والأديان، أو التنوع الثقافي، أو ضمان المستقبل، أو إيجاد الحقوق وغير ذلك من الشعارات الخادعة التي تبعد المسلم عن شخصيته الدينية وعن هويته الإسلامية. ومن هذا أيضا ما تفعله كثير من الجهات من جلب الشباب إليها لتحقق به مصالحها ومنافعها وتكثر به سوادها وجماعاتها وتجعل من الشباب آلة في يدها تصل به إلى أغراضها وأهدافها. فلتحذر أيها الشاب المسلم من كل هذه التحديات، وعليك أن تواجهها بصلابة الإيمان والعقيدة. واعلم أيها الشاب المسلم أن قوتك وصلابتك في التمسك بدين الله عز وجل والاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمارة الأوقات بالعلم النافع والعمل الصالح، فذلك الذي يقوي عزيمتك ويجعلك تواجه الصعوبات والعقبات التي هي موجودة في هذا الزمان. واعلم أيها الشاب أن هذا الأمر هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. واعلم أيها الشاب المسلم أن قدوتك وأسوتك هو رسول هذه الأمة النبي الأكرم والرسول الأعظم، فإن هديه خير هدي وطريقته أفضل طريقة، فاجعله قدوتك وأسوتك ودعك من اللاعبين والمغنين والممثلين وغيرهم ممن يجرونك إلى الرذيلة ويبعدونك عن الفضيلة. واعلم أيها الشاب أنك يوم القيامة مسؤول عن هذا الشباب وعن هذه القوة، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبلاه وفيما أنفقه. وما أحسن وما أجمل ما قاله علامة الجزائر الإمام البشير الإبراهيمي وهو يوصي الشباب في كلمة نفيسة قال فيها رحمة الله عليه: إن الشباب المسلم هو أحق شباب الأمم بالسبق إلى الحياة والأخذ بأسباب القوة، لأن لهم في دينهم حافزا إلى ذلك، ولهم في دينهم على كل مكرمة دليل، ولهم في تاريخهم على كل دعوى في الفخار شاهد. أعيذ الشباب المحمدي أن يشغل وقته بما اقترفه آباؤه من سيئات أو الافتخار بما عملوه من حسنات، بل يبني فوق ما بنى المحسنون وليتقي أثرات المسيئين. أعيذ الشباب المحمدي أن ينام في الزمان اليقظان، أو أن يهزل والدهر جاد، أو أن يرضى بالدون من منازل الحياة، إلى أن قال: يا شباب الإسلام، وصيتي إليكم أن تتصلوا بالله تدينا، وبنبيكم اتباعا، وبالإسلام عملا، وبتاريخ أجدادكم اطلاعا، وبآداب دينكم تخلقا، وبآداب لغتكم استعمالا، وبإخوانكم في الإسلام ولداتكم في الشبيبة اعتناء واهتماما. فإن فعلتم فقد حزتم من الحياة الحظ الجليل، ومن ثواب الله الأجر الجزيل، ومن الدنيا الظل الظليل. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح شباب الإسلام، اللهم اهد قلوبهم واغفر ذنوبهم وحصن فروجهم، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلهم ذخرا وعزا وقوة لبلادهم وأمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.